بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، ويرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بعنا الخطايا، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن له فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مع المجلس 60 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، ووصلنا إلى إدغام الحرفين المتقاربين في كلمتين. تكلمنا قبل ذلك عن تعريف الإدغام وشروطه وأسبابه وموانعه، والإدغام المثلين في كلمة والمثلين في كلمتين، وفصلناهم تفصيلا كما ذكر الإمام القسطلاني. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن باب الإدغام المتقاربين من كلمتين. نبدأ من صفحة 706، فقال رحمه الله عز وجل: فأما الحاء المهملة فتضغم في العين. بدأ كما ذكرنا قبل ذلك، بدأ بالمخارج، بترتيب المخارج، بدأ بحرف العين، وقلنا لم يبدأ بالهمز، لأن الإمام أبو عمرو الدين أبو الإمام أبو عمرو البصري إذا التقت همزتان فهو يغير أحدهما إما بالإسقاط وإما بالتسهيل أو غيره. فقال: فأما الحاء المهملة فتضغم في العين المهملة. الحاء المهملة يقصد بها ألا تكون خاء ولا جيم، ألا تكون خاء ولا جيم، يعني حابد النقط. فتضغم في العين المهملة، أي في حرف العين وليس الغاء، في حرف واحد، في حرف واحد أي في موضع واحد أو مكان واحد أو في كلمة واحدة. كما ذكرنا قبل ذلك أن أي كلمة فيها خلاف بين القراء نسميها حرف. أي خلاف بين القراء في كلمة معينة أو في كلمتين نسميها حرف. لذلك قال: فأما الحاء المهملة فتضغم في العين المهملة في حرف واحد. في إيه؟ في حرف واحد، وهو: فمن زحزح عن النار. يبقى يقرأ بإدغام الحاء في العين في هذا الموضع فقط في القرآن الكريم، أتت به الرواية ونص عليه. قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز بالنص، كما رواه أبو عبد الرحمن عن أبيه اليزيدي. أبو عبد الرحمن اللي هو ابن الإمام يحيى اليزيدي، ورواه شجاع وعباس وأبو زيد عن أبي عمرو نفسه، وعليه جميع طرق ابن فرح عن الدوري، وابن جرير من جميع طرقه عن السوسي. فتخصيص هذا الموضع يدل على أن إدغام الحاء في العين ليس بقياس، بل مقصور على السماع، وضعف الاعتماد على مطلق ما روي أن اليزيدي قال: من العرب أن من يضغم الحاء في العين نحو فمن زحزح عن النار. وكان أبو عمرو لا يرى ذلك، إذ معناه كما تقدم أنه لا يرى ذلك قياسا، بل يقصره على السماع. وقد روى إظهاره عن أبي الزهراء من جميع طرقه عن الدوري جمهور العراقيين، وكذا رواه عن جميع من جميع طرق السوسية عنه، قال في النشر والوجهان صحيحان. وقد وجهوا تخصيص إدغام زحزح عن بكثرة الحروف، إذن القراءة في زحزح عن النار في قراء من الشطرية الإدغام قولا واحدا، لكن من النشر في قلة، وفي النشر الوجهان صحيحان. وقد وجهوا تخصيص إدغام، يبقى إيه علة إدغام الحاء في العين في كلمة زحزح عن النار دون باقي المواضع، دون غير باقي المواضع؟ قال عللوه بكثرة الحروف وتكرر المثلين، زح زح تكرر المثلين وكثرة الحروف 4 حروف، فأرادوا أن يتخلصوا من صعوبتها بالإدغام، ولكن الرواية في الأصل. ووجهوا إدغام الحاء في العين باشتراكهما مخرجا وانفتاحا واستفالا، وزادت العين بالجهر وبعض الشدة فحسن الإدغام، أي أن الحاء والعين اشتركوا في بعض الصفات، وزادت العين بحرف الشدة فهذه الصفة الزائدة في العين تحملت إدغام حرف الحاء فيها فأدغمت، لكن عرض بأن سيبويه منع إدغام الحاء في العين لأن الحاء أدخل في الفم. قال أبو عمرو: لا يقلب الأخرج إلى الفم إلى الأدخل. أبو علي مين؟ لم نقف عليه في المطلوب من كتبه. أبو علي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي البغدادي إمام اللغة من مؤلفات الحجة في علل القراءات. طيب، قال: لا يقلب الأخرج إلى الفم إلى الأدخل إلى الحلق، لأن الأدخل أثقل، فلو أدغموا الأخرج لقلبوا الأخف إلى الأثقل. قال بعضهم: الصحيح أن أدغام الحاء في العين لم يثبت، وإن جاء من ذلك ما يوهم أنه إدغام فإنه يحمل على الإخفاء، وهذا ليس بشيء، لأنه قد صح الإدغام في ذلك بالنقل الثابت الصحيح كما قدمناه، ويقويه اشتراكهما في المخرج، فالقاعدة المذكورة جارية على الأكثر والأغلب، والقراءة سنة متبعة. والقراءة سنة متبعة. إذن خلاصة الأمر إن زحزح عن النار فيها الإدغام، فيها الإدغام، وهو الحرف الوحيد اللي يضغم فيه حرف الحاء في العين. وقال الإمام الجزري في النشر: الوجهان صحيحان، الإظهار والإدغام. وأما الجيم يعني إيه الوجهان صحيحان يا شباب؟ يعني في قراء بيقرأوا بالإظهار وقراء بيقرأوا بالإدغام. وأما الجيم ففي حرفين في الشين أخرج شطأه لاشتراكهما في مخرجا وتجانسهما انفتاحا واستفالا وكافأ. طيب لاحظوا إن هو بعد الحاء دخل على الجيم على طول. طب هو عدى إيه يا شباب؟ إيه اللي هو عداه؟ يعني لاحظوا إنه انتقل من الحاء للجيم، الحاء في العين ثم انتقل إلى الجيم، يعني انتقل من حروف الحلق إلى وسط اللسان، انتقل من الحلق إلى وسط اللسان، ساب إيه؟ ساب أقصى اللسان، ساب حروف أقصى اللسان اللي هما القاف والكاف، مع إن إحنا عندنا في الشطبية إن القاف والكاف يضغما في بعضهما ويظهر فقط إذا كان قبلهما ساكن. يعني هو عد القاف والكاف، عداهم دخل على الجيم. طيب يا ترى هيجيبهم ولا مش هيجيبهم؟ نشوف. إن ما جابهمش ننبه عليهم، والباب ده نقرأه، نحاول نقرأه بسرعة لأن إحنا درسناه كثيرا. قالوا: أما الجيم ففي حرفين في الشين أخرج شطأه بالفتح، صورة الفتح يعني، لاشتراكهما مخرجا وتجانسهما انفتاحا واستفالا، وكفاء جهر الجيم وشدتها تفشي الشين. يبقى هنا بيعلل ليه أضغمنا الجيم في الشين، مع إن الجيم حرف جهري. قال لأن صفة التفشي في الشين كفاءة صفة الجهر في الجيم. وفي التاء يبقى الجيم بتضغم في الشين وفي التاء. في التاء في قوله تعالى ذي المعارج تعرج بسألة سورة المعرجان، واستضعفها بعضهم بأن مخرج الجيم بعيد من مخرج التاء، وأجيب بأنها قريبة من الشين، لأن التفشي الذي في الشين يقربها من مخرج التاء، والجيم تضغم في الشين، دي بيناه في كتاب فتح الوصيل. والجيم تضغم في الشين لما بينهما من التقارب في المخرج والصفة، كما في أخرج شطآو، فحمل الإدغام في التاء على الإدغام في الشين لما بين الشين والتاء من التقارب. وأجيب أيضا بأن الإدغام يكون أيضا لمجرد الصفات، وإن لم تتقارب، يعني مش عشان الجيم بينها وبين التاء مخرج يبقى يمنع التقارب، لا، ممكن يكون التقارب أيضا في الصفات، التقارب أيضا في الصفات، فيحمل هذا التقارب في الصفة على يحمل يسهل الإدغام أو يكون سببا في الإدغام. وإن لم تتقارب في المخرج، والجيم تشارك التاء في الشدة والانفتاح والاستفهام، واختلف في أخراج شطأهم، فأظهره ابن حبش عن السوسي، والكاتب عن ابن مجاهد، عن ابن الزهراء، عن الدوري، وبالإدغام قرأ الداني وأصحابه، ولم يذكروا غيره، ولم يذكر سيبويه إلا إدغام الجيم في الشين خاصة. فمن الناس من حمل قراءة أبا عمرو على الإخفاء. طيب، هل الكلام ده صحيح؟ والذي ينبغي أن تحمل عليه هو الإدغام. ليه؟ وهكذا تأدت إلينا التلاوة عنه. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قاعدة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ صح في النشر الإدغام والإظهار في أخرج شطأه، وقد وافق ابن محيصن على إدغامه كاليزيدي. وأما السين، يبقى كده انتهينا من حرف الجيم، من حرف الجيم هو مش ماشي بالترتيب، شكله كده هو أصلا مش ماشي بالترتيب، لأنه بدأ دخل على حرف السين، مفروض كان يجيب حرف الشين الأول قبل السين، لأن الجيم والشين من وسط اللسان، فدخل على حرف السين. قال وأما السين فتضغم في الزاي في موضع واحد، وهو وإذا النفوس زوجت لا غير لاشتراكهما في المخرج وتجانسهما في الصفير والانفتاح والاستفال. وفي الشين في قوله واشتعل الراس شيبا، يبقى السين تضغم في الزاي وتضغم في الشين لاتصال التفشي بها في الهمس، وتجانسهما في الهمس والرخاء والتسفل والانفتاح. واشتعل الراس شيبا. وأظهر ابن حبش عن أصحابه في روايتي الدوري والسوسي، وابن شيط عن أصحابه عن ابن مجاهد في رواية، يبقى السوسي له الإظهار والإدغام في الراس شيبا، عن أصحابه عن ابن مجاهد وفي رواية الدوري، والقاضي أبو العلاء عن أصحابه عنه، والقاسم بن بشار عنه، وأبي الليث عن شجاع لتباعد المخرجين والاكتفاء بتخفيف البدل، وهو الذي عليه أئمة البصرة، وأدغمها الجمهور والوجهان في الشاطبية. الوجهان اللي هو فين؟ في كلمتين، كلمة الراس شيبا فالإظهار والإدغام وغيرها، ولا خلاف في إظهار إن الله لا يظلم الناس شيئا. ليه؟ لأن الإدغام أتى في مواضع مخصوصة، في مواضع مخصوصة كلمة الراس شيبا والنفوس زوجت، يبقى السين تضغم في الزاي في إذا النفوس زوجت، وتضغم في الشين في الراس شيبا، أما غير ذلك فتظهر. قال وغيره وقال ولا خلاف في إظهار إن الله لا يظلم الناس شيئا لخفة الفتحة بالسكون السابق وهو الألف، لأن احنا عارفين كل علة الإدغام الإيه؟ الثقل زهراء زهراء. تمام كده ماشي. طيب ندخل على حرف ايه؟ الشين. يعني هو كان المفروض يجيب الشين قبل السين، بس يلا. قالوا أما الشين فتضغم في السين في موضع واحد فقط، في سبحان، أي في سورة الإسراء، يعني إلى ذي العرش سبيلا لا غير، لتجانسهما في الهمس والرخاء والانفتاح والتسفل، وكيف الصفير التفشي. أنا ممكن واحد يقول لك السين فيها صفة قوة اللي هي الصفير، فصفة التفشي كفاءتها، بس حتى لو مش كفاءتها، من الضعيف يضغم في القوي اللي هو صفة، يعني الشين يضغم في السين. وانتشاره قربها من حروف متباعدة، يقصد تقارب الحرفين يعني. واختلف فيه، فروى إدغامه منصوصا عبد الله بن يزيد عن أبيه، عن أبيه اللي هو يحيى اليزيدي يعني، وهو رواية ابن شيطة من جميع طرقه عن الدوري والثغري عن السوس والدوري، وبه قرأ الداني، وبه قرأ الداني من طريق اليزيد والشجاع، وروى إظهاره سائر أصحاب الإدغام، واختار ابن سوار ومن وافقه لزيادة الشين بالتفشي، لكن تقدم أن الصفير كافأه. يبقى من يظهر بسبب صفة التفشي اللي في الشين يقول لك إن هي أقوى من الصاد، لا، واللي أضغم قال لك إن صفة الصفير في الصاد كافأت صفة التفشي في الشين. تمام. قال ابن الجزري: والوجهان صحيحان، قرأت بهما وبهما آخذ، وأما الضاد المعجمة ففي موضع واحد. يبقى دخل على حرف الضاد. كده خلصنا حروف وسط اللسان، ناخد على حرفتي اللسان الضاد. وأما الضاد المعجمة ففي موضع واحد في الشين لبعشانهم فقط في النور، سورة النور يعني. فأضغمه منصوصا السوسي عن اليزيد لتقاربهما وتجانسهما في الرخاء، وكفاء انتشار التفشي استطالة الضاد، والصوت مظهر. وكذا روى الإدغام دان بن شيطة عن ابن أبي عمر عن ابن مجاهد عن أبي الزهراء عن الدور وابن سوار من جميع طرق ابن فرح سوى الحمام، ورواه وشجاع عن غيره عن أبي عمرو، وضعف للزومه ذهاب الاستطالة من غير تعويض عنها، وأيضا من حيث إن ما قبلها ساكن، وإدغام مثل ذلك وإن لم يكن ضادا ممتنع عند النحاة، لما يؤدي إليه من اجتماع الساكنين على غير حدهما، فصار ضعيفا عندهم من وجهين. وأجيب عن الإدغام مع الإسكان بأنه إخفاء لبعض شانهم، وأطلق عليه الإدغام مسامحة، والإخفاء مع الإسكان جائز اتفاقا. وأجيب بأن الذي عليه رواة الإدغام إدغامه بقلب الضاد شينا وتشديدها، وليس مع الإخفاء قلب ولا تشديد، فضعف الجواب. طيب إيه الجواب الصحيح؟ قال: وأيضا فقد ثبتت هذه القراءة متواترة، وهو إثبات مفيد للعلم. وماذا كراه؟ هو إيه الإثبات مفيد للعلم اللي هو التواتر يعني؟ أي شيء متواتر هو إثبات مفيد للعلم. وما ذكره النحاة نفي مستند الظن، فالإثبات العلمي أولى من النفي الظني، قاعدة، فالإثبات العلمي أولى من النفي الظني. الإثبات العلمي ليه؟ لأنه ثبت بالتواتر، وغاية ما يجيبون عنه القدح في المتواتر، ولئن سلمنا أنها غير متواترة فأقل الأمر أن يثبت لغة بدلالة نقل العدول لها، فيبقى الترجيح فيها بالإثبات، ومذهب الخصم نفي، والإثبات أولى. وبالإظهار رواه سائر رواة الإدغام، وكان ابن مجاهد فيما رواه عنه الداني بلاغا لا يمكن من إدغامها إلا حاذقا. تمام. ولا خلاف في إظهار والأرض شيئا، والأرض شيئا اللي هو أيته، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم من ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. والأرض شيئا مظهرة ليه؟ لأن أصلا الموضع اللي نص عليه اللي هو بعض شأنهم، غير كده مظاهر يظهر. قالوا والأرض شيئا، والقراءة سنة متبعة على ما جاء القياس فيها. وأما الدال يبقى انتهينا من وسط اللسان وحافة اللسان الضاد، وكده ذكر حرف السين. ندخل على حرف الدال. قالوا أما الدال فتضغم في 10 أحرف، وهي التاء والثاء والجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والضال ما جاء اللي هو إيه؟ اللي هو بيت سيدنا الإمام الشاطبي اللي هو أولى الدال كل مطور بالسهل إن ذاك شاذ ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى. إذا تحرك ما قبل الدال، إذا شرط إدغام الدال في 10 أحرف هذه أن يكون قبل الدال متحرك، وتحركت به هي بأي حركة تحركت، يعني هي تكون متحركة وقبلها حركة، إلا إذا فتحت وقبلها ساكن، هذا مانع من موانع إدغامها في الحروف 10 اللي هو إيه؟ إذا انفتحت بعد ساكن، فإنها لا تضغم إلا في التاء. لزيادة الثقل باتحاد مخرج، وذلك في موضعين بالتوبة والنحر، وسيعينان قريبا إن شاء الله تعالى. قال فأما إدغامها في التاء، وبدأ يذكر الأمثلة، ففي 5 مواضع المساجد تلك الصيد تناله كاد تزيغ بعد توكيدها، هو كاد تزيغ ده جابه، وبعد توكيدها أيضا اللي هو في المانع، وتكاد تميز ليس غيره. ووجه الإدغام التشارك في المخرج والتجانس في الشدة والانفتاح والتسفر، كل هذه يبقى إذا بنوجه جميع إدغام الأحرف في بعضها عن طريق الصفات وعن طريق الإيه المخارج. واغتفر الجهر للاتحاد. وفي الثاء في موضعين، نريث ثواب لمن نريث، ثواب لمن نريث ثم للتقارب التجانس. وفي الجيم موضعان، داوود جالوت دار الخل جزام للتجانس في الجهر والشدة والانفتاح والاستفال والقلقلة. وقد اختلف في الأخير اللي هو دار الخل جزام، يعني فروي إظهاره عن الدوري من طريق ابن مجاهد، وعن السوسي من طريق الخزاعي لاجتماع الساكنين اللي هو اللام والدال. وقد قال الحافظ أبو العلاء رواه القاضي عن رجاله عن ابن مجاهد بالوجهين. وقد قال ابن أبي هاشم إن أظهرت فهو أحب إلي، لأن الساكن قبل الدال ليس بحرف مد اللي هو الخلد. وقال ابن مهران إن الإدغام فيه قبيح من وجوه. وقال ابن غلبون وكان ابن مجاهد يكره إدغامه، قال وعلى الإدغام العمل، قالوا على الإدغام العمل. وفي التجريد الوجهان، وقال في المبهج واختلف عنه في الخلد جزان، قال القرازين وقرأت لشجاع وأبي شعيب بالإظهار، وقرأت عن الدوري بالإظهار، ولم يذكر الإظهار في الشاطبية كالتيسير. وقوله فيه كان ابن مجاهد لا يرى إدغامه، قال الجعبري وحكاية مذهب لا غير. وتضغم في الذال اللي هو الدال يعني 16 موضعا نحو بعد ذلك والقلائد ذلك. وفي الزاي في موضعين، تريد زينة يكاد زيتها. وفي السين في 4 مواضع، الأصفاد سرابيلهم كي يساحر عدد السنين يكاد السنة برقه. وفي الشين في موضعين، وشان الشاهد موضعين في موضعي يوسف والأحقاف. وفي الصاد في 4 مواضع، نفك الصواع في المها الصبية ومن بعد الصلاة مقع الصدق. وفي الضاد في 3 مواضع، من بعد الضراء وحميم السجدة من بعد الضعف، من بعد ضعف، ضعف دي حفصه. وفي الضاء في 3 مواضع أيضا، يريد الظلم في آل عمران وغافر من بعد ظلمه في المائدة. وأما مثالها في فتحها مع فتحها وقبلها ساكن، يعني المانع ده مانع الإدغام. وأما مثالها مع فتحها وقبلها ساكن منصوص على إظهاره فنحو داوود ذا الأيد لداوود سليمان، بعد ضراء لكلها فيها الإظهار، بعد ظلمه بعد ثبوتها داوود زبورا، أراد شكورا آل داوود شكرا، إذا أراد شيئا استغناء بخفتها اللي الفتحة يعني بعد السكن. ووجه إدغام الدال في التاء تشاركهما في المخرج وتجانسهما في الشدة والانفتاح والتسافل، واغتفر الجار للاتحاد وفي البواقي التقارب، باقي الحروف يعني غير التاء في بعضها والتجانس في الآخر وتفصيل لا يخفى وكذا التكافؤ. وأما الذال كده انتهينا من حرف الدال. حرف الذال فتضغم في السين في قوله فاتخذ ولذلك في الصاد والسين هو في قوله فاتخذ موضع الكهف، وفي الصاد في موضع واحد ما اتخذ صاحبة. وأما الذال فتضغم في السين في قول بعيد الكلام بعيد الكلام ايه. وأما القاف لاحظ إن القاف جابها هنا، يعني القاف ما جابهاش في موضعها اللي هو موضع أقصى اللسان وجابها هنا. قالوا أما القاف فتضغم في الكاف تتحرك ما قبلها في 11 موضعا نحو ينفق كيف يشاء وخلق كل شيء، فإن سكن ما قبلها نحو فوق كل ذي علم عليم امتنع الإدغام، إدغام القاف في الكاف بشرط ألا يكون قبلها ما ساكن. وأما الكاف فتضغم في القاف أيضا إذا تحرك ما قبلها في 32 حرفا نحو إيه ونقدس لك قال ويجعل لك قصورا، للتقارب والتجانس شدة وانفتاحا. وقيل الإظهار في الكاف عند القاف أحسن من الإدغام لقرب الكاف والقاف من حروف الحلق، وحروف الحلق لا يجوز إدغام الأخرج منها في الأدخل، فلذلك ضعف ترتيب الهجاء ممكن يكون بدأ فعلا استخدم الترتيب اللي هو أبج دهز. ترتيب أبج دهز مش ترتيب الهجاء عموما. ألف باء. طيب وقيل الإظهار في الكاف عند القاف أحسن من إظهار من قرب الكاف والقاف من حروف الحلق، وحروف الحلق لا يجوز إدغام الأخرج منها في الأدخال، فلذلك ضعف إدغام الكاف التي هي الأخرج في القاف التي هي الأدخل. وقال بعضهم إدغام القاف في الكاف أحسن من إدغام الكاف فيها، ولا يجوز إدغام كل واحد من القاف والكاف غيرهما ولا غيرهما فيهما. وقد أجمع رواة الإدغام عن أبي عمرو على إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا تذهب مع صفة استعلاء ولفظها الاستعلاء ولفظها، ليس بينهم خلاف في ذلك، وإنما خالف من خالف في ألم نخلقكم ممن لم يروي إدغام أبا عمرو، فإن كان ما قبل الكاف ساكنا نحو إليك قال يحزنك قولهم وتركوك قائما امتنع الإدغام. ووافق ابن محيصن على إدغام كل منهما في الآخر كاليزيدي. وأما اللام طيب نكتفي نقف عند حرف اللام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل 5 دقائق أو 7 8 دقائق ونبدأ كتاب فتح الوسيط، شرح الوسيط.